نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل رؤية الله جل وعلا يوم القيامة أو في الجنة هي رؤية إحاطة؟ لا، هي رؤية إحاطة، لا يحاط بالله عز وجل أبدا، وإنما يرونه ولا يحيطون به جل وعلا. نعم.